بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثالث من الحزب 45 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إلى قوله تعالى عن نوح عليه السلام: إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين. لا يزال كتاب الله يواصل الحديث عن المشركين بالله والمنكرين للبعث والشاكين في الوقوف بين يديه، مسجلا الأوامر الإلهية صادرة في شأنهم وشأن رفقائهم ليلقوا الجزاء المناسب عن جريمة الشرك بالله وجريمة الشك في الوقوف بين يدي الله، اللتين هما أكبر الجرائم، رافعا ستارة عما يدور بين أئمة الكفر الطغاة وبين أتباعهم المخدوعين المغلوبين على أمرهم، وهم يتحاورون في جهنم ويتلاومون، لكن بعد فوات الوقت وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. فمن الأوامر الصادرة في شأن هؤلاء الأئمة والأتباع قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا، الذين ظلموا وأزواجهم أي أشياعهم وأتباعهم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. وتمهيدا لحكاية الحوار الذي يدور بينهم في هذا المشهد الرهيب قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فمن كلام الأتباع المخدوعين وهم يخاطبون أئمة الكفر حكى كتاب الله قولهم: قالوا إنكم كنتم تاتوننا عن اليمين، أي كنتم تؤثرون علينا بالقوة والقهر، كما حكى قولهم لهم تشهيرا باستبدادهم وطغيانهم: بل كنتم قوما طاغين، ومن كلام أئمة الكفر والطغاة وهم يخاطبون الأتباع المخدوعين حكى كتاب الله قولهم: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، مقلدين في التضليل والتلبيس إمامهم الأكبر إبليس، إذ قال في مثل هذا المجال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ثم سجل كتاب الله عليهم اعترافهم بعد اللف والدوران، اعترافهم بجرمهم واعترافهم بعدل الله في عقابهم على ظلمهم، فقال تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأخير: فحق علينا قول ربنا، إنا لذائقون. وقال تعالى على لسانهم بالنسبة للاعتراف الأول: فأغويناكم إنا كنا غاوين. وفي خلال هذا الحوار وصف كتاب الله ما آل إليه أمر المتبوعين والأتباع من تخاذل واستسلام في هذا المقام، حيث لم ينصر أحد الفريقين الفريق الآخر للخلاص من العذاب، ولم ينصر الفريقين معا ما كانوا يعبدونه من دون الله من الشياطين والأوثان والأصنام، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى بمنتهى الإيجاز: ما لكم لا تناصرون، أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا الآن. ثم قال تعالى: بل هم اليوم مستسلمون. وسجل كتاب الله القول الفصل والحكم العدل في هذه القضية وأمثالها، فقال تعالى: فإنهم في العذاب يومئذ مشتركون. لكن لكل فريق منهم نصيبه المناسب لجرمه من العذاب، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. سبق في سورة الأحزاب موقف قريب من هذا الموقف، يكشف فيه الأتباع المخدوعون زيف القادة الذين خدعوهم ويلعنونهم لعنا كبيرا، وذلك قوله تعالى حكاية عنهم: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا. وإنما استحقوا ضعفين من العذاب لأنهم ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. وتثبيتا للحكم الصارم الذي حكم به الحق سبحانه وتعالى في شأنهم، جاء كتاب الله بحيثيات الحكم وأسبابه، فقال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فهم يشركون بالله ولا يرضون به ربا، وهم يطعنون في الرسول ولا يرضون به نبيا، وكفى بإنكار الربوبية وإنكار النبوءة مبررا لاستحقاق العذاب بإجماع أولي الألباب. ومنذ أبى إبليس من السجود لآدم واستكبر فدخل في عداد الكافرين، أصبح الاستكبار عن عبادة الله وطاعته سنة متبعة عند أهل الكفر وقاسما مشتركا بينهم في كل جيل وعصر. فإنه كلما ذكر في القرآن الكفر والكافرون ذكر بجانبه في الغالب الكبر والمستكبرون. وردا على مزاعم المشركين في حق الرسول وإبطال لها من الأساس، قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فرسالته عليه السلام تجديد وتكميل لرسالات الرسل جميعا، والذي جاء به من عند الله هو الحق الذي لا حق سواه، وما خالفه كله باطل، إن الباطل كان زهوقا. ورفعا لكل إبهام أو التباس فيما جرى على لسان أئمة الكفر إذ قالوا فيما سبق: فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. ماذا؟ قال تعالى موضحا ومفصحا: إنكم لذائقوا العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وفتح كتاب الله صفحة جديدة في سجل عباد الله المخلصين الذين لا يذوقون العذاب ولا يناقشون الحساب لوفائهم بعهدهم مع الله، ومن وفى بما عهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ووصف أنواع الإنعام والإكرام المخصصة لهم في جنات النعيم، فقال تعالى مستثنيا لهم ممن يذوقون العذاب: إلا عباد الله المخلصين، إلا عباد الله المخلصين. ومعنى المخلصين بفتح اللام على قراءة نافع المدني برواية ورش المتبعة عندنا: الذين أخلصهم الله لطاعته واستخلاصهم لولايته. وقرئ بكسر اللام أيضا أخذا من الإخلاص بمعنى إفراد الله وحده بالعبادة وتصفية عبادته من كل الشوائب. ثم قال تعالى: أولئك لهم رزق معلوم فواكه، أولئك لهم رزق معلوم فواكه. أما الرزق المعلوم ففي شأنه جاء قوله تعالى في آية أخرى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، بكرة وعشية. وأما الفواكه ففي شأنها جاء قوله تعالى في آية أخرى: وفاكهة كثيرة، كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال تعالى على وجه التعميم والشمول: وهم مكرمون في جنات النعيم، وهم مكرمون في جنات النعيم. والإكرام بمعناه العام لا يقتصر على ما ورد في هذا السياق وما مات له، بل يشمله ويشمل غيره مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، حسب ما أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه أزكى الصلاة وأزكى السلام. وفي طليعة ذلك كله رضوان الله، رضوان الله الذي هو غاية الغايات عند أصفياء الله وأوليائه. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. ومضى كتاب الله يعدل جملة من نعمه الظاهرة على عباده المخلصين، فبعد أن وصف طعامهم من قبل ها هو يصف مجالس أنسهم ونوع شرابهم وحلائل أزواجهم، حيث يقول: على سرر متقابلين، على سرر متقابلين، أي جالسون على سرر متقابلين، وذلك ليانس بعضهم ببعض ويستمتع بعضهم بلقاء بعض. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، أي بكأس لا تحدث لهم وجعا في البطن ولا صداعا في الرأس ولا غيبوبة في العقل. وكلمة الغول كما هي هنا هي التي أبدلت في اللسان الدارج غلطا باسم الكحول، باسم الكحول تقليدا للنطق الأجنبي المحرف. ثم قال تعالى: وعندهم قاصرات الطرف عين، عين أي عندهم زوجات عفيفات يغضضن أبصارهن وهن حسان الأعين، كأنهن بيض مكنون أي مصون. ومن المشاهد المثيرة والمؤثرة التي سجلها كتاب الله في هذا السياق مشهد أحد نزلاء الجنة وهو يحكي لرفاقه بعض ذكرياته عندما أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ومنها محاولة أحد قرناء السوء لإغرائه بالكفر وإغوائه وتشكيكه في أمر البعث والحساب والثواب والعقاب. وعندما ينتهي من حكاية قصته يبدي لرفاقه رغبته في البحث عن مصير هذا القرين ومقره الأخير في الدار الآخرة، فإذا به يكتشف أن قرينه المخادع يوجد بين نزلاء جهنم. وهنا يحمد الله على أن قرين السوء الذي كان يستدرجه للكفر لم يبلغ منه ما يريد، وإلا لهلك مثله وكان له نفس المصير. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون أي مجزيون ومحاسبون بعد الموت. قال: هل أنتم مطلعون؟ أي قال لرفاقه: هل تشرفون معي من مكان عال ونطل جميعا على المعذبين لتروا بأعينكم هذا القرين؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، أي رأى قرينه يرتع في بحبوحة جهنم. فلما رآه على تلك الحال قال: فالله إن كدت لترديني، يخاطبه، أي قال وهو يتحدث عن ذلك القرين الشقي: إن كدت لتهلكني، وأكد هذا القول بالقسم. ثم استحضر العناية الإلهية التي حمته من الوقوع في فخ ذلك القرين والسقوط معه في الهاوية، فقال معترفا بفضل الله عليه: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي لكنت من الذين يساقون إلى جهنم فوق المجرمين.